الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعم، عنوان هذا الدرس علم السلف وعلم الخلف، وانطلق هذا العنوان ليرد على مقولة صنفها الفلاسفة والمناطقة وأهل علم الكلام، يقولون فيما نقل عنه ابن تيمية شيخ الإسلام: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. طريقة السلف أسلم لأنهم في معتقد هؤلاء وعلى زعمهم يتوقعون الدخول في المعمعات والمسائل المشكلات، ولا يستطيعون أن يخوضوا غمار العلم المسائل التي تتساقط فيها عمائم الأبطال وتتكسر النصال على النصال. فيقول هؤلاء المناطق والفلاسفة: السلف، يعني مثل من يقول السلف قوم مساكين لا يدخلون في هذه الغمار ولا هذه البحور ولا يعبرون هذه المحيطات التي نعبرها نحن، فطريقتهم أسلم وطريقتنا أعلم وأحكم. والرد عليهم بإيجاز أن يقال: طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وطريقتكم أغشم وأظلم وأسقم. طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، وطريقتكم أغشم وأظلم وأسقم. وما وجد عند السلف أو عند السلف إلا الأصالة والعمق واليسر، ووجد عند الخلف إن لم يكن عند السلف وجد عندهم علم القدر، لأن العلم علمان: علم قبر وعلم قدر. فعلم القبر هو الكتاب والسنة الذي يوصلك إلى مرضاة الله والدار الآخرة، ويدخلك جنة عرضها السماوات والأرض، ويفوزك على الصراط، ويسقيك من الحوض. إنما يخشى الله من عباده العلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقل رب زدني علما وما يعقلها إلا العالمون. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا علم القبر، علم ينجيك من القبر، علم ينور عليك القبر. وأما علم الخلف إن لم يكن متصلا بهذا فهو علم قدر، فن الطبخ وفن تقطيع البصل، لأنها ألفت رسائل في هذا العصر في فن الطبخ وهي ماجستير ونوقشة فن الطبخ، ووجدت رسالة أخرى في فن الأزياء وكيف يلبس النساء في الموضات الجديدة والموديلات الجديدة كيف يلبسن الأزياء في ماجستير. فهذا هو علم الخلف، علم القدر وعلم الصحن والملاعق والشوكة. وأما علم الخلف فهو علم النجاة. ويوم أتى الخلف، علم السلف وعلم النجاة والنور والإيمان والاستقامة، وإذا شئت أن تلخصه فهو الإيمان والحب والطموح. ويوم وجد السلف كانت الدنيا مشرقة بنور العلم، ويوم أتى المتعمقون من الخلف أتت التشقيقات في الكلام، حتى نسبوا لبعضهم أنه يتساءل ويسأل نفسه: انظر إلى الأصالة والعمق واليسر، إذا خرجت سمكة من البحر فصلت بالناس ثم عادت هل يجوز الصلاة وراء السمكة؟ هذه الاستراضات وغيرها هو ما نسمعه في هذه الجلسة. وهذا الدرس يدور على 6 مسائل: أولها أصالة علم السلف، وهي الأصالة التي تسمى الأصالة والعمق، وعلم الخلف علم الكلام والمنطق دخله وعلم الفلسفة. المسألة الثانية يسر علم السلف وصعوبة التحصيل عند الخلف. المسألة الثالثة علم السلف علم موجز مختصر غزيز مبارك، وهذا في كتاب فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب. المسألة الرابعة علم السلف علم مقاصد، وعلم الخلف علم وسائل. المسألة الخامسة علم السلف علم تطبيق وتأثر ونفع عام، وعلم الخلف علم جدل وأمور لا يكون لها دور في الواقع في الغالب. المسألة السادسة علم السلف منضبط بأصول وقواعد كلية، وهذه من كيس ابن تيمية والشاطبي. علم السلف علم منضبط بأصول وقواعد كلية، وعلم الخلف في الغالب مبعثر في جزئيات لا يكون تحت مظلة ولا قاعدة في الغالب. أما التفصيل، قبل التفصيل سوف نعرض على أمور. سوف نسلم الليلة على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ليحدثنا كيف كانوا يتلقون عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ونقف مع الإمام المرتضى سيف الله المنتظى أبي الحسن علي بن أبي طالب ومدرسته في الكوفة، وكيف ألقى أول درس في دخوله في الرحبة وهي عاصمة العراق أنذاك. ثم قبل ذلك نستمع إلى أنس وهو يقرر لنا كيف كان الصحابة يتلقون العلم فيحفظون ويوجهون. أما ابن عمر فهو يعترض على أهل الرأي وينشئ مدرسة النقل ويحارب العقل الذي يحارب النقل. يوم يسأله السائل عند الجمرات: أرأيت لو فعلت كذا؟ أرأيت لو فعلت كذا؟ أرأيت لو فعلت كذا؟ قال: اجعل أرأيت في اليمن. ثم نأتي إلى الإمام أحمد ونتساءل لماذا كره الإمام أحمد تأليف الكتب وتصنيف المصنفات والتوسعة في الشروح، حتى قال له سائل: أكتب رأي إسحاق بن راهوية وابن المبارك والأوزاعي؟ قال: لا، أكسد الحديث وخذ من حيث أخذ القوم. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: كره الإمام أحمد تأليف الكتب. ونتساءل معه: يا إمام أهل السنة والجماعة، يا أبا عبد الله، يا أيها النور المشرق، يا أيها المجدد الكبير، لماذا ألفت أنت المسند وكرهت للناس أن يؤلفوا الكتب؟ هي وقفة مع الإمام أحمد. أما الشاطبي فيقول في أول الموافقات: كتب المتقدمين أنفع من كتب المتأخرين، وهو يقول عن نفسه: أنا لا أقرأ في الفقه للمتأخرين. حياك الله أيها الشاطبي من عقلية باهرة توازن عقلية شيخ الإسلام ابن تيمية. وبالشاطبي هذا شيء عظيم. الشاطبي هذا صخرة الوادي، أنا صخرة الوادي، إذا ما زحمت وإذا نطقت فإنني الجوزاء. ومن شاء أن يقرأ عمق الرجل وأصالة الرجل وروعة الرجل وإبداع الرجل فليقرأ الاعتصام والموافقات، كتابان اثنان. قال رشيد رضا الكاتب المتأخر تلميذ محمد عبده المصري الإمام في التفسير، قال: دخلت المكتبة في القاهرة فكم من كتب وقعت عيني عليها، فما رأيت بعد الكتاب والسنة ككتابين اثنين هما الموافقات والاعتصام للشاطبي، فتذكرت قول الأول: نعم، سامحا بالقليل من غير عدل ربما أقنع القليل وأرضى. أو قول الآخر: وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. وقبل أن ننتهي من الشاطبي نأتي إلى التعصب المذهبي ونسأل الذي كسر إصبع أخاه أو إصبع أخيه المسلم يوم أشار بها في الصلاة، ذكر ذلك صاحب المغني صاحب المقدمة، يوم أشار بها في الصلاة وذاك لا يرى الإشارة بالسبابة في الصلاة فكسر إصبعه، لماذا كسرت إصبعه؟ ثم نسأل الحنابلة لماذا يتضاربون بالأحذية في سوق بغداد من أجل التعصب المذهبي؟ ونسأل كذلك الوزير الخادم مرجان العباسي يوم يقول: أنا مقصودي أن أقتلع المذهب الحنبلي ورد ابن الجوزي وابن هبيرة عليه. ثم نسأل الذين يقولون الرأي الصحيح ما ذهب إليه الأحناف لكن ننتصر لمذهبنا رياضة وتقليدا، لماذا؟ والحق هو الذي ينبغي أن يتبع، والحق أحق أن يتبع. عدم معرفة بعض الفقهاء في علم الحديث أليست مصيبة؟ نعاها ابن تيمية إلى المسلمين، يأتي محدث فيقول في أول المحاضرة وفي أول الكتاب وهو مكتوب عند كتاب من كتبنا نحن الفقهاء أو أهل الفقه أو نحن أهل هذه البلاد، مكتوب فيها أول حديث: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم، وهو حديث موضوع. فرحم الله ذاك العالم، وهل سأل نفسه أن هذا حديث موضوع؟ أو عالم آخر يأتي في كتاب الطهارة في أول حديث بحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود في ليلة الجن: أمعك ماء؟ قال: معي نبيذ. قال عليه الصلاة والسلام: ثمرة طيبة وماء طهور. واستدل به هؤلاء في كتبهم، والحديث باطل من أصله، لم يكن ابن مسعود مع الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الجن. ثم ناتي كذلك إلى عدم معرفة بعض المحدثين للفقه والاستنباط من الدليل. محدث يروي حديثا واحدا من أحد عشر طريقا. حديث أن عائشة رضي الله عنها قالت، وهو في البخاري ومسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج لي رأسه من المسجد وأنا حائض فأرجل رأسه أو أغسل رأسه. يسأل هذا العالم فيقال له: هل الحائض يجوز لها أن تمس الرجل؟ قال: ما أدري، اسأل أبا حنيفة الذي يقول إنه يفهم علم الأولين والآخرين. فذهب الرجل إلى أبي حنيفة، قال: نعم، يجوز للحائض أن تمس الرجل. قال: وما دليله؟ قال: حدثنا هو الذي أرسلك علي عن فلان عن فلان عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج لي رأسه من المسجد فأرجله. فانظر كيف خفي الاستنباط والمقايسة وطلب الاضطراد في المسائل على هذا المحدث، وظهرت لذاك، مع العلم أن هذا بارع في الحديث وذاك بارع في الفقه، وهذا ليس لم يكن له باع في الاستنباط وذاك ليس له باع في الحديث. ثم مجلس مع أحد الخرافيين عند ابن تيمية في الإسكندرية ومع أخيه عبد الله، خرافي ادعى العلم والتعصب الباطل، سوف يندد به ابن تيمية وأخوه ويضحكان عليه في المجلس. أما أصالة علم السلف فهذا أمر كالشمس، فتنكر العين ضوء الشمس من رمد، وتنكر الماء وينكر الفم طعم الماء من سقم. السقيم الذي يقول إن علم السلف ليس أصيل، والسقيم الذي لا يفهم علم السلف. علم السلف أصالته تأتي من الكتاب والسنة، يتوضع الصحابة والتابعون ويجلسون في حلقات ويحسبون بأيديهم على أرجلهم، لا قلم لا دفتر لا مسطرة لا صبورة لا طباشير، ويبدأون يتساءلون: قال الله وقال رسوله. ويقول مصنفهم ومؤلفهم: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان، ما العلم نسبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. ويقول الثاني من شعرائهم: العلم ما قال فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. لا يفترضون المسائل التي لم تقع، ولكنهم يبحثون في الواقع. وبعض الناس يسأل عن علم أو مسألة لم تقع أو ربما لا تقع في 100 سنة، وهو يجهل الأمور التي تقع في كل 24 ساعة. جاء رجل إلى زيد بن ثابت، هذا من الأصالة، فقال له: فعلت كذا، لو فعل رجل كذا وكذا فماذا عليه؟ قال: أوقعت هذه المسألة؟ قال: ما وقعت. قال: اذهب إلى أهلك، فإذا وقعت فتعال فاسألنا فيها لنتجشم إليك الجواب. مر أحد التابعين بتابعي آخر وهو يفتي يسابق السائل في الفتية، وبعض الناس من قلة الورع إذا عرضت عليه المسألة يتحرج منها ابن عباس وابن تيمية وابن القيم، ولكنه يقصر طفرا بالجواب: أخطأ أم أصاب؟ وليس بحاكم من ليس يخشى أخطأ في الحكومة أم أصاب، وليس بحاكم من ليس يخشى أخطأ في الحكومة أم أصاب. قال التابعي: هذا لا إله إلا الله تفتي في كل هذه المسائل؟ قال: نعم. قال: والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتفتون في مسائل لو عرضت على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. ولذلك عمر رضي الله عنه في مسألة صغيرة يدخل الشام، قبل أن يدخل سوريا يتوقف في الطريق. قالوا: ما لك يا أمير المؤمنين، ما لك يا أبا حفص؟ قال: وقع طاعون في الشام، فلا أدري أدخل أم لا، أرى أن لا أدخل. قال: استفت الناس، فأتى بالمهاجرين، اسمع المهاجرين، فجلسوا. قال: عندكم أسمعتم من الرسول عليه الصلاة والسلام هو لا يريد المشورة، هي ليست بيع غنم ولا مساومة كشاة الأعرابي، عرض أعرابي شاته في السوق فقال: بكم شاتك؟ قال: شاتي ب7 وأتاني فيها 8، فإن كنت تريدها ب9 فخذها ب10. وهذه المساومة لا تدخل في العلم. عمر لم يجمع الصحابة والمهاجرين ليقول لهم: ماذا ترون؟ ما هو رأيك يا علي ويا عثمان ويا أبا عبيدة؟ الرأي يريد عمر نصر، وإلا فرأيه وعقليته أكبر من أن تحصر. هو عبقري على مستوى العالم، فهو الثاني في العظماء كما قال الأعداء، والحق ما شهدت به الأعداء. أتى المهاجرون قالوا ما سمعنا شيء، ونفضوا ثيابهم وخرجوا من المجلس. قال علي بالأنصار، انظر مسألة واحدة. فجلسوا، قال أسمعتم شيئا في الطاعون من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالوا ما سمعنا شيء. قال قوموا، فنفضوا ثيابهم وقاموا. قال علي بالأعرابي وبقية المسلمين فدخلوا، قال سمعتم شيئا من المعصوم عليه الصلاة والسلام؟ قالوا ما سمعنا شيئا. قال قوموا. ولما أراد أن يعود إلى المدينة أو يدخل الشام على الصحيح، وإذا بعبد الرحمن بن عوف أقبل، أظل جمله كان يبحث عليه وأقبل. لماذا اجتمع المسلمون؟ قالوا من أجل مسألة الطاعون. قال إن عندي فيها علما، حياك الله يا ابن عوف وحيا الله علمك. قال عمر ماذا سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال سمعته يقول إذا وقع الطاعون، وهذا الحديث في الصحيحين، إذا وقع الطاعون في أرض فلا تفروا من الطاعون ولا تخرجوا من الأرض، وإذا وقع في أرض وأنتم خارجها فلا تدخلوا عليه. قال عمر أنت عندنا العدل الثقة، هذا أول من جرح وعدل، أنت عندنا العدل الثقة. ولو أن مسلم في المقدمة يرى أن أول من جرح وعدل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وصدق، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعيينة بن حصن طرق الباب على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم من يريد أن يرى من هذا القادم؟ أهو رجل من الأحباب إذا جلس معك آنسك وآنسته ولاطفك ولاطفته وكان في قلبك وكنت في قلبه؟ أهو رجل يأتي ثقيل كأنه الدخان أو كأنه الجراد، فإذا هبط عليك ماذا تفعل؟ قالوا عيينة بن حصن. قال عليه الصلاة والسلام وقد انكمش وانقبض إذنوا له فبئس أخو العشيرة. فدخل، وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عائشة، فلما رآه صلى الله عليه وسلم هش وبش في وجهه وعانقه وأجلسه بجانبه. فلما انتهى وخرج قال يا رسول الله قلت قبل كذا وكذا ثم هششت له وبششت؟ قال إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. هذا تعديل وتجريح، ولو أن أصل ذلك قبل أن يكون في مقدمة مسلم في القرآن، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبع فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كان السلف لأفالة علمهم لا يبعثرون المسائل، علمهم قليل لكنه مفيد النافع، إلا كلام تسأله محاضرة كاملة عن سؤال، فإذا انتهت قال نعم، وإذا انتهت قال لا، فإذا قلت ما هو الدليل قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وعند السيوطي رسالة في أن العلم نقطة، قال علي رضي الله عنه وأرضاه أول العلم نقطة، العلم نقطة كسرها الجاهلون. العلم قليل كالجوهر كالمسك، فإن تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. الغزال دماؤه كثيرة تقاس بالكيلو غرامات، لكن فيه غدة درقية يخرج منها المسك، فكلام الناس كدم الغزال، والمسك الذي فيه كالعلم. ولذلك يقول حماد بن زيد الحمد لله والشكر. قالوا على ماذا؟ قال كثر العلم. حماد بن زيد من رجال البخاري ومسلم، اسمه حماد بن زيد بن درهم، وحماد بن سلمة من رجال مسلم لا من رجال البخاري، ولذلك ابن حبان ينزل نزولا جويا على البخاري ويقول لماذا لا تروي عن حماد بن سلمة، والإمام أحمد يقول لم تزيدنا الأيام في حماد بن سلمة إلا بصيرة. معذرة، الاستطراد هذا لا بد منه، وهو من سير القوم. اسم حماد بن زيد بن درهم، وحماد بن سلمة اسمه حماد بن سلمة ابن دينار. قيل لأحد السلف أيهما أفضل، حماد بن زيد بن درهم أو حماد بن سلمة ابن دينار؟ قال الفضل بينهما كما بين جديهما في الصرف، الفضل بينهما كما بين جديهما في الصرف، الدينار 10 دراهم. إذن فمن يفضل من الحمادين؟ حماد بن سلمة. أو تزوج للفائدة، احفظوها لا تنسون، هذه الليلة تزوج حماد بن سلمة 70 امرأة، ذكرها الذهبي في المجلد 8 من سير إعلام النبلاء، ولم ينجب ولو ولدا واحدا، قالوا لأنه من الأبدال كما نقلوا عنه، والأبدال لا ينجبون، وكان فيه تقوى من الله عز وجل. كان حياته معمورة. يقول الذهبي رحمه الله: كانت أوقاته معمورة بالطاعة، لا يحدث حديثا واحد حتى يقرأ 100 آية، وإذا جلس وحده جلس يسبح ويستغفر، وإذا مشى إلى المسجد لا يماشي أحدا من زملائه لأن لا يشغله بالكلام، كلام الماجريات: تزوجت فلانة وطلقت فلانة ووقع صدام في المحانة وذهب فلان إلى المرور، هذا ماجريات التي ضيعت الأوقات الليل والنهار وأخذت الحسنات وكثرت السيئات. هذا لا يقر حديث الماجريات، وهذا منهج ابن تيمية أن الماجريات تأخذ الحياة. فما هو المقصود الآن؟ المقصود قال حماد بن زيد صاحبنا هذا صاحب البخاري ومسلم قال: كثر العلم. يقوله لمن؟ لأيوب بن تميمة السختياني. وأيوب بن تميمة السختياني من رجال البخاري ومسلم أيضا، وهو علم في رأسه نور. يقول الإمام مالك: ما كنت أظن أن في أهل العراق خيرا. الإمام مالك نفض يديه من أهل العراق، يظن أن ما منهم خير. قال: حتى رأيت أيوب بن تميمة السختياني أتى يسلم على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أو على الرسول صلى الله عليه وسلم فبكى حتى كادت أضلعه تختلف. كان أيوب بن تميمة السختياني إذا نزل إلى السوق هلل الناس وكبروا حتى يرتج السوق، لأنه من الذين إذا رأوا ذكر الله، إذا رأوا ذكر الله. قال عنه ابن كثير والذهبي: كان إذا حدث بالحديث بكى فيمسح عينيه وأنفه ويقول: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام، ليوهم الناس أنه زكاما. قال ابن الجوزي معلقا على القصة: أفدي ضباء فلات ما عرفنا به مضغ الكلام ولا مزج الحواجيب. هذا البيت المتندي يقول: أفدي بروحي، وهو يفديهم بروحي من لا يعرفون التكلف في الكلام ولا في العطاء. أيوب هذا قال له حماد: كثر الكلام يا أبا تميمة. قال: لا والله ما كثر الكلام، لكن كثر العلم يا أبا تميمة. قال: لا والله ما كثر العلم، لكن كثر الكلام وقل العلم. قال ابن القيم في الفوائد معلقا قال: فانظر إلى هذا الحبر كيف فهم أن العلم قد قل وكثر الكلام. أصالة علم السلف تنطلق من أمور، من تحديد مسارهم في العلم، فما عندهم إلا آية وحديث. ولذلك الآن نحن عندنا علم سند ومصطلح وأصول فقه وعلوم قرآن وجغرافيا وتاريخ وتربية وعلم نفس. فإذا خرج الإنسان سئل في حديث قال: ما أدري، هل هو في كتاب عنترة بن شداد أو في كليلة ودمنة أو في البخاري أو في القرآن؟ هذا علم الخلف. علم الخلف يدري أنه لا بد أن يشغل وقته وعمره في منتجات أسبانيا، ماذا تصدر من الكاكاو والأناناس وما هي عاصمتها وما هي المحاصيل فيها. هذا علم يبكي القلوب، كيف يصبر أهل الجغرافيا ما يبكون في البصر؟ نحن لا ندري بهم جزاهم الله خيرا، فقد أفادوا وعلمونا أن عاصمة الكويت الكويت وتونس تونس، ولا نستهين بعلم أحد من البشر، فعلمهم مقلوب لكن مطلوب، لكن المسألة أن يكون المحور هو القرآن والسنة. وعلم التاريخ كذلك، التاريخ المتأخر علم جديد. سليمان فرنجية ما ندري متى ولد حتى أخبرونا في المذكرات، هذا اللبناني أنه تولى الحكومة بعد صائب سلام ولد في عام كذا وكذا، وهذا علم جليل شريف. وأخبرونا كذلك أن هذا علم التاريخ أن ذنوبيا الزباء يأخذونها من تدمر قبل الإسلام، فإذا مروا بالرسول صلى الله عليه وسلم مروا مرور السحاب، يمرون مر السحاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حقبة 15 صفحة. الرسول صلى الله عليه وسلم ميلاده، هجرته من مكة إلى المدينة، بناته 4. هذا رسول البشرية تتحدث عنه بهذا الكلام؟ معلم الإنسانية الذي يحتاج إلى مجلدات وجلسات ومصنفات تمر عليه. فإذا أتت إلى ذنوبي أخبرتنا بالأبرش ماذا فعل بها وماذا فعلت به وحروب داحس والغبراء، وينتقلون عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي حتى يصلون السلاجقة ثم يدخل إلى هتلر والحرب العالمية. ومن يرى التاريخ بعض التواريخ موجودة في الحرب العالمية أكثر من ترجمة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياته وماذا فعل الأحلفاء والنازيون في ذات الفترة. فلا نعيب علما حاشا وكلا، لكن العلم إذا لم يرتبط بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو علم قدر، علم طبخ، فن الطبخ. هذا أمر. علم الخلف في أصالته ليس كعلم السلف لأنه كثر كما قلت. قال ابن تيمية وقد سلف هذا في درس أمس، قال: إن الله لن يغفل عن المأمون لما أدخل في بلاد المسلمين من علم الكلام. نحن في غنى عن علم الكلام، لكن الله بالمرصاد. أتى التتار وهاجموا بلاد المسلمين واجتاحوها، فما أتلفوا لنا كتابا. الآن القوميون والوطنيون والترابين يقولون ذهب تراثنا، ذهب في نهر دجلة والفرات، مقصود حتى يقال أن السنة بعضهم أنها ناقصة وأن كتب الإسلام ذهبت، والصحيح عند المؤرخين أنه ما ذهب علينا إلا علم الكلام، انسحق في النهر. أما كتب السنة فالحمد لله موجودة، المعاجم والصحاح والمسانيد والسنن وعلم الرجال وعلم الفقه والتفسير موجودة في المكتبات حتى الآن. اكتشف ابن تيمية تفسير في بون في ألمانيا 500 مجلد، فلك الحمد يا ربي ولك الشكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر إذا حفظ ما يستطيع التتار ولا الأمريكان ولا الإنجليز لهدامه ولا لإهداره ولا لإحراقه. أما القوميون فيقول الذهب، حتى بعضهم يقول ما بقي من السنة إلا العسر، ويلك من الله العسر، والله عز وجل تحفظ بحفظها. لا، ما ذهب شيء والحمد لله. المخطوطات لا زالت تجد الآن وتفج وتحقق في الأسواق، لكن من يقرأ؟ علم الخلف علم المنطق، وهذا دخل به المأمون فقال من ترجم كتابا وزنت له وزنه ذهبا، فما أمكنه الله عز وجل، بل تصدى له الإمام أحمد وأحمد بن نصر الخزاعي، وهذا المشرط الصافي الثجاج مشرب أهل السنة والجماعة، فردوا بدعته وانتصرت السنة فيما بعد. وهذا لا حديث خاص يعادل درس حرب طاحنة بين السنة والبدعة بالأمس. أما الفلسفة فانتشرت، وهي التي دخلت بالعقل وقدمته على النقل، فأتوا يؤولون الصفات وأدخلوا علم الكلام في التوحيد. ولذلك بعض الناس الآن علم التوحيد عندهم علم الكلام، حتى صاحب الطحاوية رحمه الله رحمة واسعة يوم أراد أن يدخل في التوحيد دخل بعلم الكلام. لماذا؟ علم التوحيد علم قال الله وقال رسوله، الرحمن عن عرش استوى تكفي، ما يأتي بعلم المتأخرين ثم الردود عليهم، لا خارج العالم ولا داخله، ولا متصل ولا منفصل، ولا جوهر ولا عرض. صحيح أن في الرد عليهم كما فعل ابن تيمية يرد بهذا، أما تدريس أبناء المسلمين فلا يدرس علم الكلام. الثانية يسرع علم السلف، قال سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الآن صعبوا علينا العلم، الإنسان منا يدرس 14 عاما أو 14 سنة أو 14 سنة أو 16 سنة أو 20 سنة، فإذا تخرج قال له الأساتذة والدكاترة إن العلم لا زال بينك وبينه مراحل، أنت الآن أعطيت مفاتيح العلم، لكن لا بد أن تحضر الماجستير، ثم من الماجستير الدكتوراه، ثم تحصل بحثا وتحققه، ثم تقابل بين المخطوطات، لأنك الآن ما تحقق النص تحقيقا كما في الأصل، بقينا بياض في الأصل وسواد في الأصل، وطبعت بولاب وطبعت دار الشلوخ وضاعت الأمة. الصحابة يتعلمون 10 صور و15 صورة، فيذهبون في البوادي فيحيي بهم الله أمما وشعوبا وأجيالا. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياهم؟ يقول البراء بن عازب أرسلني صلى الله عليه وسلم داعية إلى غدير الخضمات ليعلم الناس، وعندي والحمد لله أحفظ من سورة سبح اسم ربك الأعلى إلى سورة الناس. لكن الآن الطفل الذي يلعب الكرة ولا يصلي العصر في الشارع يحفظ 15 جزءا. ما هو السر؟ لأن الإمام مالك روى في كتاب الموطأ عن ابن مسعود قال إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، كثير من يعطي قليل من يسأل، يحفظون حدود القرآن ويضيعون حروفه، وسوف يأتي زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه يحفظون حروف القرآن، كثير من يسأل قليل من يعطي يحفظون حروف القرآن ويضيعون حدوده. الصحابة يوم أرسلهم صلى الله عليه وسلم دعاة ومعلمين كان عندهم شيء قليل، لكن بارك الله فيه بالإخلاص، بقيام الليل، بكثرة الدعاء، بالابتهال. أرسل صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، فكان معه كما في المسند ما يقارب 130 حديث، وأرسله وهو شاب، ذات الوقت يمكن معه 30 حديثا أو 40 أو 50، فجعله صلى الله عليه وسلم قاضيا من القضاة الكبار، وما درسه حتى يأخذ الماجستير والدكتوراه. الدكتوراه نسوية للفائدة، اسمها كبير التوراة، دك كبير وتوراة كبير التوراة، وهي لغة يهودية صهيونية عالمية، يعني أكبر الناس في التوراة أو عالم التوراة، ثم نقلت إلى الشرق الأوسط، فأصبح إذا تشرف الشيخ الذي يقرأ البخاري ومسلم لا يتشرف حتى يقول يا دكتور يا كبير أهل التوراة، دك كبير وتوراة معروف التوراة، هذه الكلمة. ولكن تحتاج إلى عراق ليسمى الإنسان عندنا بالأسماء الشرعية، إما حافظ أو إمام أو شيخ أو مخرف، على هذه التسميات كما فعل السلف الصالح، يسمون العالم عالما وإماما وشيخ الإسلام والحافظ والعلامة وطالب علم وداعية، ويسمون يعقوب بن الوليد المدني صاحب الحديث الذي في الدار قطن الحديث الموضوع، أول الوقت رضوان الله وأوسطه عفو الله وآخر غفران الله، سماه الإمام أحمد قال في سنده يعقوب بن الوليد أحد الكذابين الكبار، وقال أبو حاتم جبل من جبال الكذب، أول ما شرك كلمة جبل تهتز ثم يقول من جبال الكذب. هذا أمر بارك الله فيكم ينبغي أن ينبه إليه، فيسر علم السلف هو الذي حدانا لهذا الكلام، يسر. ولذلك رأيت الإنسان يهوش ويشوشر على الطلبة، من نحن ما عندنا شيء، لأن هذه خطة مأسونية فصل طلبة العلم عن العامة. ولذلك إذا قيل لطالب العلم من الشريعة وصول الدين يا شيخ الإسلام يا علامة الزمان، هنا عوام في قرية يريدون أن تعلمهم الوضوء، قال أنا أعلمهم الوضوء، يبحثون عن من أمثالهم، أنا لا أعلم إلا أسس منطقية العلم، دكتاتورية الدعوة من أين تنطلق ومن أين تنبثق وما هي الأطر التي تنصهر فيها والبوتقة التي تنصب فيها. فهذا بارك الله فيكم هذه خطة الماسونية، وقد قرأت مذكرات يقول أن من الخطط الماسونية التي قدمت إلى الشرق أن يؤتى بطلبة العلم فيعجبون بأنفسهم أو يرفعون عن طبقة العامة طالب علم وهو يحمل شهادة. ولذلك الآن في الشرق لو ذهب إنسان من الغرب إلى بريطانيا وفرنسا وأمريكا أعطي له من الدماء رسالة ماجستير ودكتوراه، ولذلك إذا دخل عندنا هنا قالوا حضر في بريطانيا رسالة الدكتوراه، قالوا سبحان الله في بريطانيا، قالوا حضرها، فتأتي تسأله فلا يعرف الفاتحة ولا يعرف والتين والزيتون ولا يعرف كل هو الله أحد ولا حديثا واحدا من صحيح البخاري، وأين النظارات يا شيخ وأين هذه الأبهة وأين الكنبات وأين الرحلة والتذكرة والذهاب والإياب، قال تعلمت العلم في أمريكا وفي بريطانيا. ولذلك ينتبه لهذا المبدأ، هم أنفسهم في منشورات لا يعترفون بهذه الرسائل، خذوها قاعدة، الأمريكان لا يعترفون بالدكتوراه ولا بالماجستير، علماؤهم في جامعاتهم ما عندهم إلا شهادات مبدئية، ولكنهم أساطينهم هذا للفائدة. أما عندنا فأصبح الأمر بالعكس، حتى يفصل الناس، دكتور يذهب يعلم العجائز سورة الفاتحة، دكتور يذهب يعلم الناس الغسل من الجنابة، لا دكتور له محاضرات خاصة. قال الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لما توفي الخليل بن أحمد الفراهيدي قال له روي في المنام، قالوا ماذا فعل الله بك؟ قال ذهب علم العروض، علم العروض علم البحر، البحر البسيط والواسط والكامل والطويل 16 بحرا كان يدخل عليه ابنه وهو هذا الخليل بن أحمد من أذكياء العالم وهو من الزهاد العباد الكبار، لكن صنف كان يدخل عليه ابنه ويقول تم تم تم تم تم تم تم تم تم. قال قلنا أبي ذهب إلى أمه الولد، قال أبي أصابه الصرع وقد ذهب عقله. قال الخليل بن أحمد لو كنت تفهم ما أقول عذر تم، أو كنت أفهم ما تقول عذلتك، لكن ذهنت مكانتي فعذلتني وعرفت أنك جاهل فعذرتك. دخل المسجد وهو يفكر في مسألة، قال لأضعن كتابا في الحساب تذهب الجارية إلى البقال فلا يظلمها بدرهم، فاصطدم بالسارية فكان الخطأ منه فمات. هذا توفي، قالوا ما فعل الله بك؟ قال ما نفعني علم العروض ولو مثقال ذرة. قالوا فماذا فعل الله؟ ماذا فعل الله بك؟ قال أدخلني الجنة والحمد لله. قالوا بماذا؟ قال كنت أعلم عجائز في قريتنا سورة الفاتحة، عجائز يستدعيهن في الصباح مع إطلالة الفجر مع نسيم الصباح، ويبدأ يا خالة اقرأي بسم الله الرحمن الرحيم، يا عمة قل الحمد لله رب العالمين، فأتى فأدخله الله الجنة بهذا. أما علم العروض فسواء وضع بحور أو لم يضع، فالأهل السنة هم أهل السنة، والسماء هي السماء والأرض هي الأرض، الليل ليل والنهار نهار والأرض فيها الماء والأشجار. هذا مسألة علم الخلف أو يسر، نحن نتكلم باليسر في يسر علم السلف وصعوبة علم الخلف. الآن تعال إذا أردت أن تدرس الحديث تحتاج إلى أمور. أولا تعرف الغريب في الحديث، الكلمة الموحشة التي لا تعرفها كيف تعرفها في الحديث؟ في مثل في البخاري مثلا كمؤخرة الرحل في السترة، ما هي مؤخرة الرحل؟ تبحث عنها يوم ونصف وثلاثة أيام، تأتي إلى رجل ما تدري هل هو ضعيف أو صحيح تبحث عنه، تأتي بالحديث قالوا خرجه من 15 من جهة، تقدم لهم الحديث قالوا شرح الحديث، نأتي نشرح الحديث قالوا لا بد أن يشارح الحديث من أصول فقه، قلنا هذه أصول فقه، قالوا لا بد الآيات أولا تقدم ولا بد من تفسير وعلم القرآن، قلنا هذا التفسير وعلم القرآن. قال ابن القيم في أعلام الواقعين فنأتي إلى النصوص بأفكار كاملة. وأنا يعجبني الغزالي في بعض نظراته وأنتم يعجبكم كذلك في إحياء علوم الدين، يقول مثل الذي يتكلف الوسائل في العلم إنسان دائما يعيش مع الوسائل، مصطلح حديث دائما ما وصل النص أبدا ولا وصل إلى المثل، يصل إلى أبي هريرة ويرجع، يصل إلى ابن مسعود ويعود، دائما في المعضل والمنقطع والمعلق، حياته في علم وسائل تأخذ شيء من الوقت. قال الغزالي مثل الذي يشتغل بالوسائل على المقاصد، مثل رجل ذهب يحج إلى البيت الحرام، فلما أصبح في الطريق لذبحته عقرب، فقام فأخذ العقرب فقتلها ذبحها، ليس على الطريقة الإسلامية لأن العقارب تذبح هكذا. ثم ذهب إلى الحج، لا قال ليته ذهب إلى الحج انتهى، لكن أتى إلى الصخرة فقلع كل صخرة وأخذ يعقر الحيات والعقارب، فحج الناس عادوا ما قال لزغتني عقرب فأنا أعقر هذه العقارب والحيات وأذبحها. قال فهذا مثل إنسان اشتغل بالوسائل، مطلوب من الوسائل إصلاح اللفظ في اللغة في النحو، معرفة علوم الحديث، لكن تصل إلى قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الآية والحديث. فمن الإنسان يضيع حياته في أصول الفقه؟ أنا لا أهاجم أصول الفقه فهو من أشرف العلوم، لكن علم وسيلة. يبقى 20 سنة يدرس أصول الفقه، يدرس الفصل أصول الفقه، في البيت أصول الفقه، يصلي التراويح أصول الفقه، يقوم أصبحنا وأصبح أصول الفقه لنا، كل شيء أصول الفقه، سلام عليكم عليكم السلام أصول الفقه. هذا علم وسيلة، علم المقاصد قال الله وقال رسوله، علم القرآن، علم مصطلح الحديث، علم الرجال. إنسان يبني حياته في علم الرجال، هم أجاز من أفنى حياته لكن كان عندهم أصول يعودون إليها ومقاصد رحمهم الله. علم السلف علم موجز مختصر غزير مبارك، وعلم الخلف كثير متشعش لا ينطوي تحت مظلة. الآن تعالي للنص من الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة في تناقش السلف الصالح، أنا أعرضها للفائدة. في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. ما معنى الماء من الماء؟ أي لا يغتسل الجنب إلا إذا أنزل منيا ماء، فلا يصله الماء إلا إذا أنزل ماء، الماء من الماء. أفتى بهذا كثير من السلف حتى أتى الناسخ حديث عائشة وأبي هريرة إذا جلس بين شعابها الأربع، حديث عائشة يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعابها الأربع فقد وجب الغسل. هذا نسخ هذا واتفق عليه الناس. أتى المتأخرون فأتى تكلموا عن الماء ومصدر الماء ومن أين أتى الماء ولماذا نسخ هذا الحديث، ثم تكلموا في الحديث الآخر، ثم أتى صاحب المتن فكتب شرحا وحاشية على الشرح، وأتى الثاني فاختصر الحاشية، فلما اختصروا في مختصر المسألة شرحها الآخر، ثم اختصرها الذي بعد حاشية الشنشوري على الباجوري. هذه الحواشي في آخر، لكن مسألة أنها أنا لا أقول من كيسي هذا الكلام، يقول الشاطبي رحمه الله رحمة واسعة أنا لا أقرأ إلا للمتقدمين، وقد أسلفت هذا الكلام القرن الرابع الثالث الثاني الأول. أما من يأخذ الفقه الآن مثل هذا القرن فإنه يسير في مسائل وفي ارتباكات، إلا في مسائل جدة لم يطلقها السلف، مثل مسألة التورط، الصرافة، البنوك الربوية، بعض السفر إلى الخارج، هذه المسائل طفل الأنبوب، وهذه المسائل تأخذ من الخلف. أما المسائل المؤصلة التي بحثها السلف فخذها من السلف. هذا أمر أقول علم السلف علم موجز مختصر غزير، ولكن عن السلف كثير الكلام، حتى تجد بعض كتب الفقه مجلد كامل وتبحث عنه فلا تجد فيه آية ولا حديث. قال أصحاب الخراسانيين وقال من أحد أصحاب المتأخرين ورد عليهم المتقدمون، وقال خصومنا يقولون هذا، قال خصومنا وردنا عليهم، فإن قالوا فقلنا. فهذه الكتب تحتاج إلى دليل وإلى اختصار لتكون مباركة. وهذه الجلسة ترى مفتوحة لطلبة العلم لمن أراد أن يناقش وأن يرد وأن يحاور، لأن المجلس عندنا شورى. أما علم السلف وهي المسألة الرابعة في علم المقاصد وقد أصلت هذا، وعلمنا علم وسائل. علم السلف يدور على ثلاثة فنون: علم التفسير والفقه والحديث. ولو كان الإنسان لكن لا يطاع لقصير الأمر، كان في الكليات في المعاهد علم التفسير والفقه والحديث، لكن يوضع للتفسير محاضرة ويوضع للثقافة محاضرتان أو محاضرتين، أو للتربية ثلاث، أو لعلم النفس محاضرتين. هذه لا نقول ستبقى، لكن التفسير هو العلم، الحديث هو العلم، الفقه هو العلم، ثلاثة علوم تدار حول العلوم. إشغال الطالب بتسع مواد وعشر مواد احدى عشر مادة واثنى عشر، ثم يأتي فاتر البال كان للذهن يذاكر في الامتحان في مذكرات، فيبدأ يخطط تحت كل كلمة ثلاثة خطوط وينعش حتى يأتي في الصباح ثم يسلمه في الامتحان ويخرج. فلا وصل إلى ابن كثير في تفسيره، ولا إلى ابن تيمية في كتبه، ولا إلى البخاري في صحيحه. علم السلف يدور حول ثلاثة علوم: علم الفقه والتفسير والحديث. وابن حجر يتكلم يقول: العلوم أصولها تفسير وفقه وحديث، والبخاري ضرب في كل علم بسهم، ضرب في كل غنيمة بسهم. فهو يبدأ معك في التفسير، يعنون في الكتاب آية ثم يفسر الغريبة فيها ثم يأتي بالحديث، وهذا هو علم المسلمين. فحبذا أن يكون طالب العلم يوم ونهار يدور حول هذه ثلاثة العلوم، أو يكون له ثلاثة أيام من الدهر: يوم تفسير يبحث في كتب التفسير، ويوم فقه يعيش مع الفقهاء، ويوم حديث يعيش مع المحدثين، لأن أصالة المسلمين في المحدثين والفقهاء والمفسرين. أما البقية في علم وسائل تأتي تندرج تحتها، وإن قصرت فيها فتعذر، غير أنك لا تعذر يوم تقصر في التفسير والفقه والحديث. هذه وصية ونصيحة وتجربة، أن على طالب العلم أن يركز على هذه المقاصد. التوحيد يدخل في الفقه والتفسير، وهو ليس علم مستقل. السلف الصالح ما أكثر التشكيك والتقعر في مسألة التوحيد، حتى الذهب يلومهم يوم عثر يزودون في النصوص. في نص رواه أحد العلماء يقول: الله ربنا مستوى على العرش، فزاد بعضهم قال بذاته. قال الذهبي: قلت هذه من كيس عفان والسلام، من أتى بذاته؟ فيوم يزاد الحديث التوحيد يمره السلف كما جاء، خاصة الأسماء والصفات، معتقدهم أن يثبتون روح النص. ولذلك لام ابن حزم الظاهري رحمه الله في أول المحلى يوم أتى إلى التوحيد فشرح، وأتى يستنبط، وأتى إلى الفرعيات فجمد على الظاهر ونفى القياس. قالوا: سال في موضع الجمود وجمد في موضع السيلان. فعلم التوحيد يؤخذ من الحديث والفقه والتفسير، من القرآن والتفسير. إذا قيل لك: الرحمن هل استوى؟ ما تقول: قال الفارابي ورد عليه ابن سينا، هذا علم القدر. تقول: قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. هل ربنا سبحانه وتعالى يد؟ تجيب بالآية وبالحديث. هل يعجب ربنا صفة العجب؟ نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الترمذي: يعجب ربك من العبد إذا قال اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا والأسئلة تكون في آخر هذه الجلسة. علم الخلف، كثرت الوسائل في علم الخلف، وقد أسلفت هذا، وكثر الكلام حتى بضت كثرة الكتب طلبة العلم، وأصبح الواحد منهم في بيته من الكتب والمجلات والجرائد والمصنفات ما الله به عليه. فإذا سألت الواحد منهم البارع، هذا في القليل إلا من رحم الله، عرف عنوان الكتاب ومن ألفه ومن حققه، لكنك إذا دخلت به في الصفحة الأولى لا يعرف شيئا. والعلم ليس بكثرة الكتب ولا بكثرة الرواية. بعض طلبة العلم عنده عشرة كتب لكنه حرثها وأخرج كنوزها وفجر أنهارها وأنبت أشجارها وفهمها وحفظها، فهو العالم حقا. وبعض طلبة العلم عنده مجالس ومجالس من الكتب، لكنه لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زعج رأس الطير ما الله صانع. وهذا نشف حالنا فيه لله من كثرة الإعياء وكثرة ما ورد في الساعة عند المسلمين مع قلة الجودة في العطاء. علم السلف، هذا المثل الخامس، علم تطبيق وتأثر وخشوع وخشية ونفع عام. يطلبون العلم لوجه الله، ويطلبون علما يقع، لا يشتغلون بعلم لم يقع. كان يقال مثلا، هذه الافتراضات لا بأس فيها، لكن أن تشغل الناس عن المسائل التي هي واقعة ليس بصحيح. قالوا: لو قال رجل لامرأته: لو طارت، لو طرت فأنت طالق، فطارت فطلقت، فطير المرأة؟ لو سافرت امرأة من قبرص إلى اندونيسيا في الطيارة في الجو فوقعت في البحر وقال لها زوجي إن وقعت في البحر فأنت طالب، هذا قياس على مثل هذه المسائل. أو قال نفت الجدة وماتت قبر الخالة، هي هذه الأمور تقع لكن نسبية، حتى قالوا إن بعض مسائل الفرائض ما وقعت في تاريخ الإسلام، كل تاريخ الإسلام ما وقعت. فاشتغالنا بهذه المسائل تهمنا في كل يوم وليلة عبث. فعلم السلف كان علم تطبيق. عمر رضي الله عنه وارضاه كما سلف عند الدائمي أتى بصديق بن عسل فقال أنت اللي يعارض الآيات، قال أريد أن أفهم، قال تعال فضربه في جريد النخلة حتى أدمى وأغمي عليه ورش بالماء فاستفاق فضربه حتى أدمى فرش، فلما استفاق قال يا أمير المؤمنين تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا وإن كنت تريد شفائي فقد شفيت والحمد لله. فالحمد لله رب العالمين. هذا عمر، فعمر كان يعارض هذه المسألة التي تشغل بها الأذهان ثم لا يكون لها دور. فكان يجتمع طلبة بعد صلاة العشاء، ولو اجتمعوا على صحيح البخاري وصحيح مسلم أو على تفسير ابن كثير وقرأ أحدهم وناقشوا بهدوء دون أن يخرج النقاش إلى جدل كان من أحسن ما يكون. لكن قل لي بالله إذا اجتمعوا بعد صلاة العشاء ثم أتى رجل منهم وقال الأرض تدور، قال الثاني لا تدور الأرض، ثم أخذوا في حوار ثم تضاربوا بالأحذية ثم خرجوا وهم متضاربون، على ماذا وما هي فائدة الإسلام من هذا؟ يأتي طالب يعرف أنه لا يحفظ إلا الكلمة من القرآن فيقول أهل الفترة هل هم في الجنة أم في النار؟ فتقول أنت في الجنة، قال لا في النار، هو متجهز إلى لعاته، إن قلت في النار قال في الجنة وإن قلت في الجنة قال في النار. أطفال المشركين تقول للعلماء ثلاثة أقوال فيهم، قال لا أربعة أقوال، فإذا قلت قولين قال ثلاثة، فهذا معناه الجدل، والجدل هذا ما حبذه الصحابة أبدا وكانوا يغضبون منه. وعليه حديث ما عرض قوم له حديث حسن عن كتاب الله إلا أوتي الجدل، كثرة المجادلة والمخاصمة على أشياء لا تقع في الساحة أو على تعلق بأشخاص، يعني يأتي في المجلس فلان في المجلس فلان في كيت وكيت، قالوا لا فلان إمام حافظ علامة، والله لا يسألنا عن الناس إنما يسألنا عن أنفسنا. المسألة السادسة، علم السلف منضبط بوصول وقواعد كلية تجمع جزئيات العلم، وعلم الخلف كثرت جزئياته على حساب كلياته. ما معنى هذا؟ السلف يتكلمون بالمسائل وعندهم وصول لها وقواعد تضبطها، قواعد تضبطها وهي من اللغة ومن القرآن ومن السنة. أما نحن إلا من رحم الله فنتكلم عن جزئيات ليس لها أصل يجمعها ولا كليات. ولذلك ميزة علم ابن تيمية الكليات هو والشاطبي، وميزة بعض الناس أو العيب عند بعض الناس من المتفقه أن عنده جزئيات لكن ما عنده كليات، هذا أمر. وأما علم الخلف جزئياته على حساب كليات كثرت لكن ليس لها كلية تندرج فيها. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فيما صح عنه قلنا إذا تعلمنا 10 آيات لم نجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل فتعلمنا العلم والعمل جميعا، تنزل 10 آيات. ولذلك قال سيد قطب رحمه الله كانوا يأخذون القرآن على أنه أحكام تكليفية وأوامر ربانية تنفذ يوما بيوم، ثم أخذه من بعدهم كأنه كتب ثمر ومتعة وقصص للمتعة، يثمر الإنسان ليرى في القرآن بعض العجائب وهو عجيب، وسوف يمر بك في القرآن الأدب واللغة والإبداع والجمال والإشراق، لكن مقصد القرآن أن يهديك إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن يقول أحد أهل العلم أخطأ من جعل القرآن كتاب طب، فليس بكتاب طب، فيه بعض الإشارات وليس بكتاب هندسة. أتدرون أن أحد الناس كتب تفسيرا فقال في القرآن أن الزوايا زوايا المثلث منفردة، قالوا من أين أخذت هذا؟ قال من قوله سبحانه وتعالى انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا أغني من اللهب، وقال الخط المستقيم أقرب موصل بين النقطتين أو أقرب خط بين النقطتين، قالوا من أين أخذته؟ قال من قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. وأخطأ من جعل القرآن كتاب جغرافيا، في القرآن تضاريس ذكر جبال وأوزن وسهول لكن ما نزل ليكون جغرافيا، والقرآن ليس كتاب تاريخ، فيه تاريخ لكنه نزل ليكون كتاب هداية للناس أجمعين. قال ابن مسعود قلنا إذا تعلمنا 10 آيات لم نجاوزهن حتى نتعلم العلم والعمل جميعا فتعلمنا العلم والعمل جميعا والحمد لله. وسلف في درس قبل هذا أن العلم يقول ابن هبيرة الوزير رحمه الله العلم يحفظ بثلاثة أمور: بالتطبيق، بالعمل به. إذا أردت أن تحفظ أحاديث الأذكار فاعمل بها ترى كيف تحفظ. أحاديث الآداب والسلوك اعمل بها أياما سوف تحفظها وتنطبع في ذهنك. تحفظ الأحاديث والعلم يحفظ بالتطبيق والعمل. المسألة الثانية: يحفظ بماذا؟ يحفظ بالتأليف، أن تؤلف وتحقق مسائل وتحرر وتكتب. قال يحيى بن معين: لو لم نكتب الحديث 50 مرة ما عرفنا من أين أصله. المسألة الثالثة: بالتدريس، إذا أردت أن تثبت المعلومات في ذهنك فإذا ذهبت في الأربعاء والخميس والجمعة إلى قريتك فكن علامة الزمان في قريتك، كن ابن تيمية، تأتي بهم فتعلمهم في المغرب وصلاة العشاء وتأخذها فرصة من الله بها عليك فتفقهم في الدين، سوف يبارك الله في علمك وتعود وأنت في زيادة وفي خير وفي نماء، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فبادره وخذ بالجد فيه، وإن أعطاكه الله انتفعت، وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد رأست فلا تأمن سؤال الله عن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت بال عملت. هذا من التطبيق أو من تعليم الناس أو من التعريف الذي يثبت به العلم. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه فيما صح عنه: يا طلبة العلم اعملوا بعملكم فإن العالم من عمل بعلمه. ليس في العلم قليل إذا عمل به، وليس في العلم بركة وكثرة إذا لم يعمل به. فالعلم مع البركة ومع الإخلاص والخشوع والدعاء والذكر والإنابة كثير مبارك. ولا تسمع إلى أقوال المستشرقين إن العلم ينبغي أن يكثر، لأن هذا ثقافة. إن من علم المؤثر ولو كان قليل فإنه مبارك. الصحابة يقول أنس: كان الواحد منا إذا حفظ سورة البقرة وآل عمران جد فينا، أي نبل وشرف. سورة البقرة وآل عمران، والآن الناس لماذا يحفظون؟ كثير من الشباب والأطفال القرآن كاملا أو ثلث القرآن ونصف القرآن وليس عنده بركة، لأنه لم يعمل بهذا القرآن. فبركة العلم العمل به يا أيها الأبرار الأخيار. ثم مسألة تفريع المثال على حساب الرأي. أحد الطلبة ألقى أحد الأساتذة درسا في الحديث، فلما انتهى من درس الحديث هذا الطالب عاش على الفلسفة، يحب كتب الفلسفة، إذا تكلم في الفلسفة وفي كتب الثقافة، ما يعرف النصوص ولا يحب النصوص كثيرا. فلما انتهى قال: يا أستاذ أتسمح لي أن أفلسف الدرس للطلبة؟ قال: لا، دعنا منك ومن فلسفتك ومن علم ابن سينا. فانظر كيف استحب هذا الطالب أن يفلسف الدرس، والدرس ما يحتاج إلى فلسفة، الحديث حديث والتفسير تفسير فكر فكر، فما هو كيف ينقل الفلسفة إلى الطلاب؟ لأنه من يعيش على كتب الفلسفة والارتيائيين يحب هذا المنحر. حتى بعض الناس من طلبة العلم إذا أصبح قال ما عنده إلا رواه البخاري، رواه ابن مسلم، رواه أبو داود، رواه أحمد، وهل العلم إلا هذا؟ وهل العلماء إلا هؤلاء؟ وهل الدعاء إلا هذا؟ فيعرف هذا. وهي مسألة اجعل أرأيت في اليمن. يقول ابن عمر قالوا: منهج لتقديم النقل على العقل اجعل أرأيت في اليمن. ومسألة فإن قالوا قلنا، كثير من المتفكه في كتبهم قالوا فإن قالوا قلنا، وهذه استرابات وتوليدات المسائل تنفع لتفسيق الذهن وإيجاد ملكة، لكنها تستهلك الوقت وتعدم الذكاء في مسائل ينبغي أن تفهم. فعليك ألا تسلط ذهنك كثيرا على مسألة فإن قالوا قلنا إلا في مسألة تمر مرورا عاجرا، ثم تجعل ذكاءك وفطنتك ولموعك وإشراكك في قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. صح عن الإمام أحمد أنه كره، الإمام أحمد كره تأليف الكتب. يقول: يكره الإمام أحمد أن تؤلف الكتب. نقل عنه ابن القيم في أعلام الموقعين أو أعلام الموقعين تأليف الكتب. أنت معي في هذه المسألة؟ كره أن تؤلف الكتب الإمام أحمد. فالمسند قالوا: المسند جمعه وما ألفه لأنه حديث نبوي، والتأليف من قبل نفس ما ألفه، ولذلك ما كان يزيد كلاما على النص. كان يأتي ويقول: حدثنا أبو شيء، حدثنا فلان فلان على أبي هريرة، ويسوق الحديث ثم يسكت عنه. سئل أن يؤلف كتابا قالوا فما، فرفض أن يؤلف شيئا، وكان يغضب إذا رأى التلاميذ يكتبون عنده. قال: خذوا من حيث أخذنا، العلم آية وحديث. قال له أحد التلاميذ: أبشر رأي ابن المبارك؟ قال: لا، ابن المبارك خذ من حيث أخذ ابن المبارك. فما أسهل هذا العلم والله، يوم تشعر أن المصحف في بيتك والحديث، ثم يكون عندك دردة ولو قليلة في النحو واللغة ومعرفة الناسخ والمنسوخ وهذه الأمور الجزئية وهي لطيفة لا تهول على العقل، ثم تأتي إلى الحديث والقرآن تتعامل معه. كيف يكون عندك ملك ويسعى عقلك على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فصح أن الإمام أحمد نهى عن تأليف الكتب وكره ذلك، لكن هذا كل يؤخذ من كلامه ورد إلى صاحب ذاك القبر. والكتب من أحسن ما يقتنى في البيوت، وتأليفها من أشرف الأعمال، ولا بد من الكتب. قال ابن جوزي في سيد الخاطر: أخطى بعض الزهاد من العباد يوم أتوا إلى كتبهم فأمروا بإحراقها عند الموت أو أغرقوها أو دفنوها. قال: والكتب من أعظم ما يذكر، لكن كتب وكتب. بعض الكتب تستاهل أن تشب بها في النار، وبعضها لا تساوي الحبر الذي كتب فيها، وبعضها لو بيعت العيون أو مقل القلوب أو قطع القلوب وحجر الروح فيها ما وزنتها. كتاب البخاري لو أنصفوه، كتاب البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون لها كالذهب أو كالشهب أو كما قال. إذا علم هذا فمسألة الكتب أو أخذ الكتب أو تأليف الكتب هذه مسألة حتى إذا عبرت الإنسان ليعرف عمق السلف. والآن كم ألف بعض الناس؟ ألف بعضهم ألف تأليف. ذكر ابن تيمية أن أحد العلماء ألف أكثر من ألف تأليف، ولكن أيهم أشهر من الإمام أحمد؟ الإمام أحمد في الجلسات وعلى المنابر وفي الدروس الإمام أحمد بن حنبل، لأن علمه أصيل. أنا ذكرت أن الشاطبي ينعى على المتأخرين كتب المتأخرين، وأنه يقول لا فائدة فيها في الغالب، وأن كتب المتقدمين أفيد، وخاصة القرن الثالث والرابع وما قبل والثاني، وصدق رحمه الله. فعليك كلما تقدم العلم كان أحسن، وكلما تأخر كان أسوأ. ولذلك من يؤلف في الغالب في هذا القرن في الفكر أضعف وأسقم من الذي يؤلف قبله، إلا في مسائل ما وقعت في من قبله، ومن قبل في من قبل أضعف، وهكذا حتى تنتهي إلى قرن الصحابة. لحديث: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. وهذا القرن المفضل، والفضل هنا فضل مطلق وبركة مطلقة في التأليف والعلم والتدريس والدعوة والتوجيه والزهد والعبادة، هذا على الجملة في القرون. التعصب المذهبي تخلف ونقص. كثير من الناس الآن، وجد في الناس الآن من يقول لا تهاجموا المذاهب، ونحن نقول رحم الله أهل المذاهب وأصحاب المذاهب ومن سار مع المذاهب ومن جلس مع أهل المذاهب من المسلمين وأكل مع من أهل المذاهب وشرب معهم. والآخرون يقولون المذاهب لا بد أن تستقصى من الساحة وأن تجتث وأن تبعد وأن يرمى بها في البحر الأحمر. والناس كأنهم ثلاثة طرفان ووسط. طرف يقول ما نحتاج إلى المذاهب ولا إلى كتب الفقه أبدا، نأخذ نحن من حيث أخذ القوم من الدليل والحديث، وهذا فيه حق وشيء من النقص. وطائفة أخرى يقول لا بد أن تحترم كلام العلماء وفقه العلماء ومصنفات العلماء الفقهاء، وهذه المتون الفقهية هي الأصل لأنهم حرفوا من حيث يستنبطون، فلا بد أن نأخذ منهم ونقلدهم، أما نحن فما نستطيع أن نأخذ من حيث أخذ. وهذا الكلام فيه حق ونقص. أما حق الكلام الأول فحقه أنه ردنا إلى النص وإلى قال الله وقال رسوله وصدق. فأبو حنيفة والإمام أحمد ومالك والشافعي ليسوا بأنبياء، خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم وأنزل عليه القرآن، ما نزل جبريل على أبي حنيفة ولا على أحمد ولا الأوزاعي ولا مالك ولا الشافعي، فالمعصوم الذي يؤخذ منه الوحي والعلم محمد صلى الله عليه وسلم. فحقه أن يقال لا بد من الدليل في المسألة، وأنت لا تتأخر يوما من الأيام إذا سألت عالما أن تقول ما هو دليلك، الدليل الدليل يسأل عنه. فهذا أحسن يوم قالوا يكون الكتاب والسنة مهيمنة، ونقصوا ذلك يوم قالوا يستدرى بآراء العلماء، لأن استنباطات العلماء لها دور وإضاءة. الإمام أحمد أزهد منا وأصدق منا وأخلص منا، وذكره أسكب فكره أسكب من أفكارنا، فهو يستنبط دررا وكنوزا، لأن بعض الناس ينزل في قاع البحر فيأخذ خشبا وفحما، وبعضهم إذا راس أتى بدرا وزبرجدا وجوهرا. فالإمام أحمد إذا راس أتى بهذه اللموع والإشراق مثله، ومالك والأوزاعي والثوري وفقهاء التابعين. فهذا نقصه، هذا نقصه أن يقال الاستدراب المستلف لا يستدرى به، لكن يوقر قولهم، لكن إذا خالف الدليل فاتركه جملة وتفصيلا واضرب به عرض الحائط عرض الحائط كما قال. أما الذين يقولون كتب الفقه لا بد أن تسيطر في الساحة وأن يؤخذ منها ولا يؤخذ من الدليل، لأننا لا نعرف الاستنباط نحن من الكتاب والسنة. ويحترم قول العلماء، نقول الحق احترام كلام العلماء، قولكم حق. والنقص أن تجعلوا هذا كتب الفكر كصحيح البخاري ومسلم. من أين كانت صحيح البخاري ومسلم؟ كتب ألفها بشر لا عليها دليل، لكن نسألهم عن دليلهم. وبعد الأذان نكمل، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يوم تضعف الأمة الإسلامية في فترة من فتراتها تنشأ هذه العصبيات والخلافيات، لكن في صور متعددة، مرة تعصب مذهبي ومرة تعصب لآراء وتشتت وتناحر. ولذلك لما دخل التتار دخلوا والناس يختلفون في مسألة رفع الأيدي ويتضاربون في المساجد بالأحذية، هل ترفع أولاد إلى المذاهب؟ هذا فترة سقوط الأمة. فإذا ما اتسرت الأمة وتقوت عادت إلى الكتاب والسنة، تأخذ منها مباشرة مع احترام آراء العلماء والأئمة. وكلما كثر الخلاف في الأمة معناها ضعفت وهزلت وأصبحت أمة سقيمة مريضة. وحلها أن يكون السائد فيها والقائد كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت أخي وأنا أخوك، مصحفنا واحد وعلمنا واحد ورسولنا واحد، وقبل ذلك ربنا واحد سبحانه وتعالى. تخالفني في فرعية وخالفك، لا يحمل هذا الضعين علي وعليك. نعم، أنت إن أصبت فمأزور ولك أجران ومشكور، وإن أخطأت أنا فلأجر واحد لأني اجتهد. إذن هذا هو التعصب المذهبي الذي مرت به الأمة. ولا يقال للناس الاختلاف رحمة. وردت هذه الكلمة عن ابن تيمية، لكن الجمع الكلمة هو الأحسن وهو الأقوى. وكلما توحد الأمة حتى في فرعيات كان أحسن، والخلاف مذموم دائما ولا يزالون مختلفين. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال سبحانه وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم تعبدون. إذا علم هذه فالأمة أمة واحدة، لا بد أن تكون هذه القضية الكبرى في أذهاننا. ضعف بعض الفقهاء في علم الحديث، لا يعفى طالب الشريعة لا يعرف تخريج الحديث أو صحة الحديث ويقول تخصص شريعة وصول فقه، هذا لا يعفيه أحد من الناس، لأنه سوف يكون مدرسا ومعلما وعالما وداعية ومفتيا، فكيف يستدل بالحديث الضعيف والموضوع؟ فهذا ضعف دخل في كثير من المتفقهة، حتى ذكر كثير من العلماء أنهم ما يميزون بين الحديث الضعيف والموضوع والصحيح والحسن، ويحبرون الحديث هكذا بلا خطام ولا زمان. من أين؟ والشريعة هي قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فكتب الفقه تحتاج أو يحتاج كثير منها إلى تحقيق وإلى تخريج. وحبذا لطالب الفقه أو الشريعة أن يكون له اهتمام بالحديث وتخريجه، وله اهتمام نسبي لا كاهتمام المتخصصين في تخريج الحديث. عدم معرفة بعض المحدثين الفقه والاستنباط، وجد في المحدثين من يولد الأحاديث لكن ما يستطيع أن يستنبط، ما عنده قواعد وأصول فقه، فيحتاج هذا إلى قراءة بعض كتب الفقه، ولا إلى أن تكون عنده ملكة وأن يكون عنده كتاب مختصر ولو في أصول فقه يعرف كيف يستنبط الفقهاء، يعرف العموم والخصوص، المجمل والمبين، المطلق والمقيد، الناسخ والمنسوخ. هذه الأمور يعرفها ولو على وجه الإجمال، وهذه لا تأخذ منه إلا أياما قليلة. بعض الناس يكثر في العلم لكنه على حساب جودة العلم، كثرة على حساب الجودة، والجودة هي المطلوبة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. ابن تيمية سجن في السجن، شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله، الذين قالوا في هذه السلسلة أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام، عبد السلام هذا جده أبو البركات صاحب المحرر والمنتقى، قالوا عن جده كان قمرا وأبوه كان نجما وابن تيمية كان شمسا، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. جلس معه بعض الناس فجادلوه في مسائل. قال ابن كثير: لقيه العلماء ولكن والله الذي لا إله إلا هو إنها ذرات صادفت جبلا. وبحيرات صغيرة صادفت بحرا عذبا، يعني بن تيمية. أتى رجل يسأله في مسألة فرد أخوه عبد الله وكان عالم، أخوه بن تيمية كان عالما، لكن العلماء عند بن تيمية إذا حضروا انطفأت نجومهم، فإنك شمس والملوك كواكب إذا ظهرت لم يبدو منهن كوكب. الناظرة الزبياني يقول للنعمان بن مندس صحيح أن الناس ملوك كثير، لكن أنت ملك كالشمس والنجوم في السماء موجودة، لكن إذا ظهرت الشمس أين المريخ وعطارد والزهرة؟ فإنك شمس والملوك كواكب إذا ظهرت لم يبدو منهن كوكب. فأتى رجل إجابة بن تيمية من أهل البدعة عنده علم لكن علم خرافي، فسكت بن تيمية تبسم مصيبة. إن ذهب يجادل هذا أين ابن تيمية وقوته العلمية وتيقظه وبحره وسيلانه، وإن صار يسكت فمشكلة. يقول ولو أنه يدري، ولو أنه جهل بسيط عذرته، ولكنه يدري بجهل مركب. هذا أحد المادحين لابن تيمية، يقول ليس خصوم ابن تيمية علماء يعرفون لكنهم جهلة، ولو أنه جهل بسيط عذرته، ولكنه يدري بجهل مركب. قال الخليل بن أحمد صاحبنا قبل دقائق الناس أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فاسألوه، رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك غافل فنبهوه، عنده علم لكن لا يدري أنه عالم. الأول عالم ويدري أنه عالم ينفع الناس فذاك استفيد منه، والثاني يدري ولا يدري أنه لا يدري، عنده علم وحصيلة لكن مهزوم الإرادة. يقولون أصحب يوم الجمعة قال ماذا عندي أنا؟ ما عندي شيء. تكلم بالكلمة قال ما عندي شيء. فهو يقول هذا غافل من أسبيوه، قولوا عندك علم مبارك لكن أخلص فيه وأدري. ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك جاهل فنسبيوه، فذاك جاهل فعلمه. رجل لا يدري جاهل يعرف أنه ما يعرف، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، وقعنا في حرف بيس. فهذا جاهل فيبدو، تقول له تعرف الوضوء؟ قال ما أعرف، الله ورسوله علمنا. لكن الداهي في الدهيان الذي بري به ابن تيمية رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، جاهل ويقول عالم، يدخل حتى في مسائل ضيقة ولا يعرف شيئا، لا يعرف يتوضأ، وإذا بحث في مسألة الطلاق بدأ يتكلم، مسألة النساء العويصة في الإسلام يتكلم. فابن تيمية يتبسم لما قال لهذا الرجل كلام، فقال أخوه عبد الله أما أنت يتكلم لهذا الرجل صراحة، فأنا سوف آتي بأحاديث من صحيح البخاري وكتب الموضوعات وقصص عن تره وأخلطها لك، فوالله الذي لا إله إلا هو ما تستطع أن تميز بينها. فكأنه قصمه فأسكته. علماء المذاهب كانوا يجلسون، الحنبلي والمالكي والشافعي والحنفي هم متخصصون في مذاهبهم، ويسكت ابن تيمية فإذا انتهوا تكلم. قال الحنفي عالم الأحناف: أنت قلت هذه المسألة وهي خطأ، مذهبك يقول كيف وكيف وكيف، ثم يقول المالك كذا، ثم يقول الشافعي كذا والحنبلي، فيعودون. والشاهد في هذا أنه التزود ليس على حساب الكثرة، بعض الناس عنده علم كثير لكنه مخبوص ملبوس، ليس بمنقل وليس فيه جودة، والعلم القليل هو العلم المبارك الذي يكون مؤثرا على دليل. أما من يحفظ القصص والقصائد والأشعار والأخبار ثم يأتي يريدها على الناس بلا سلطان ولا زمام فليس بصحيح. كتاب الموضوعات لابن الجوزي، أتى أحد الخطباء فيما سمعت أخذ منه حديثا، يظن أن الموضوعات جمع موضوع يعني موضوع يلقى للناس، وهو ما يدري أنه كتاب الموضوع يعني الحديث المكذوب، فألقى الحديث. فلما انتهى قال له الناس هذا حديث باطل، بعض طلبة قالت ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، يعني موضوع الموضوع جمع موضوع ليس مكذوب. فلينتبه لهذا، أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. جولة مع النحاة، النحاة ليس لهم نصيب في هذه الجلسة لكن يعني فيما سبق، لكن نتكلم قليلا. صحيح أن النحو من أشرف العلوم، وأن الإنسان إذا ما أصلح لسانه اختبل أصبح يتكلم، لا ندعي أنه سوف يكون رجل فصيح لا يلحن أبدا فلا يسلم من اللحن أحد في الغالب. في بويه إمام النحو الذي صنع النحو وصنفه من سيوط الحرير من الهوى، أتى جمعه من البوادي ووضع كتابا كالمعجزة، كتاب النحو، ما يعرف يتكلم العربية بطلاقة، ولو أنه عملاق وعبقري من أذكى الناس، مات وعمره 32 سنة أو 33، لكن اطلعت عليه 32 سنة. من تلظي لموعه كاد يعمى، كاد من شهرة اسمه لا يسمى. من تداجي يا ابن الحسين أداجي أوجها تستحق ركلا ولطما. هذا ارتبوه، هذا ما كان يتكلم فصيحا. فالمقصود النحاه يقول ابن رجب وابن كثير إنهم يتعمقون ويشققون الكلام حتى يذهب عن المقصود، وتوجد في كثير من النحاه الخيلاء والحجر، حتى دخل أحدهم يقول ميلحن ولا يدري أنه يلحن. قالوا ماذا تريد؟ قالوا لا، يقول قالوا ماذا تريد؟ ما لحن هنا. قال رمانتان طازجتان طيبتان. ثم أخذ من هذا المثنى، قال له الباع فبأي آلاء ربكما تكذبان تستحق ضربتان وصفعتان وركلتان، أو كما قال. ذكره ابن الجوزي عن هذا. المقصود التعمق والتقعر معشيمة للكبر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هلك المتفيقون. قال أهل العلم المتفيقون هم الذين يتكلمون بتوسع ليظهرون فضلهم وعلمهم في المجالس وليس عندهم علم، يتكلم بعوام ما يعرف الواحد اسمه، فيقول إن الحال يوم ينصب حينها يكون للعامل فيه تأثيرا وهو الفعل في الغالب. وإنني يوم انطلقت اليوم مع إشراقة الصباح ونداء الفجر وإطلالته ونسماته ما يدرون هل يتكلم عربي أو فرنسي أو أردو، فهذا معناه العجب. ولذلك سقط كما قال ابن قتيبة، سقط نحوي في حفرة فأتاه رجل ينقذه، قال ما لك؟ قال خذ حبلا رقيقا، حبلا رقيقا، وشده شدا وثيقا واسحبني سحبا رفيقا. قال الرجل امرأته طالق ثلاث طلعتك من الحفرة. الآن تلقي محاضرات وخطب جمعة وأنت للحفرة، رأسك للحفرة، ما هذا التكلف؟ فلذلك هذا يعني يذهب بمقاصده ويصبح الحياة حياة نحو وتكسير مكان، إنما يطلب منه المقاصد بالعلم فحسب ولا يزاد على ذلك أبدا. أيها الإخوة الفضلاء، قبل أن نأتي إلى انتهاء هذه الجلسة نحب أن نسمع الأسئلة الشفوية، لأن هذه الأسئلة لا بد أن تدور حول الدرس، أما في الرضاع أو في الطلاق أو في الحجاب فبعيد. ولو أن أحد الإخوة يريد أن تكون مباشرة، أحد الإخوة يقول في قريته الحجاب صعب تطبيقه فماذا يفعل؟ نقول انصح لوجه الله وكن طالب علم وداعي، تعال خذ خطبة الجمعة وتكلم فيها، انشر فيهم الكتاب عن الحجاب، الشريط الإسلامي ادخله البيوت، تكلم بجلسة بعد الصلاة نبه بالحكمة، إذا حضرت مناسبة تكلم في الحجاب وحكم الله، فمع المواصلة وحسن الخلق واللين سوف يغير الله الحال ولو امرأة واحدة. فالإنسان ما فعل شيئا ولا قدم شيئا ولا خطب ولا تكلم ويقول حسبنا الله عليه ونعم الوكيل، حسبنا الله عليهم وأنت ما تكلمت. من قال لك أن الله لا يهديهم وأن الله طبع على قلوبهم؟ لا والله. نعم، أحد الإخوة يتبرع بسؤال. نعم، هذا سؤال يقبل يعني في كل مكان، يطرح في كل زمان ومكان، خارج العالم وداخل العالم، كيف يستغل الوقت؟ وأنت أحسنت لأنك أنقذت الموقف، لأن يعني كثير من الأسئلة كما تعرف في المجامع والمخيمات والمراكز، أنا شاب أحب الاستقامة، كيف تكون الاستقامة؟ كيف أستغل وقتي؟ أنا شاب أريد أن أطلب العلم، كيف أطلب العلم؟ أنا شاب أريد أن أتوب، كيف أتوب؟ هذه أسئلة تقبل كل زمان ومكان. استغلال الوقت يكون بحفظ الوقت، وحفظ الوقت يكون باستغلال الوقت، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ استغلال الوقت يكون مثل ابن عقيل الحنبلي أبو الوفاء، كان إذا أراد أن ينام عنده رزمة من أوراق فيكتب أفكاره وعصارة عقله قبل أن ينام، هذا بس للوقت الفاضي الفارغ، هذا للوقت الذي ليس فيه كد وتعب. ترك من هذا الوقت قبل النوم وبعد النوم 700 مجلد اسمه كتاب الفنون. استغلال الوقت أن تكون كخطيب البغدادي، يكون يذهب إلى المسجد وكتابه في يده، ويعود المسجد وكتابه في يده، لكن سواء كتاب أو تسبح في أصابعك أو تقرأ شامل القرآن، لكن ذرة ودقيقة واحدة لا تفوت من عمرك. استغلال الوقت أن يكون مثل جد بن تيمة، كان يدخل يقول المرحاض فيقول لابنه اقرأ وارفع صوتك حتى أسمعك وأنا هناك لأن أضيع الوقت. استغلال الوقت يكون مثل البخاري، كان يقول أنام فأتذكر في الحديث فأقوم 5 مرات 6 مرات فأولع السراج في الليل وأكتب شيئا من الحديث وأنام، فيتذكر فيولع السراج ويكتب، ويتذكر ويولع السراج ويكتب. استغلال الوقت يكون مثل ما قال الإمام أحمد، كان يحمل محبرة وعمره 70 سنة شاب، وبنى أجله ورق عظمه، قالوا تحمل المحبرة وأنت في 70؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. من المحبرة إلى المقبرة، هذا هو السمو. همة تنطح الثريا وعزمه نبوي من زعزع الأجبان. نعم. وقار يا شيخ لو لم يعرف الواقع فقاع ما هو يرضى رسوله، فالكتاب الآن كان يفتع عن ذلك معرفة الواقع. أي كتاب؟ ما كان مؤلف الحديث الآن يفتع عن ذلك معرفة الواقع. أي حسد. هو لو كان السائل أخونا الشيخ معنا في الجلسة الماضية كان أجيب على هذا السؤال. الجلسة الماضية كتب إسلامية في الساحة أو كتب في الساحة الإسلامية، وتكلمنا عن الكتب التي تشير إلى الواقع وما تتحدث، ولا بد للعالم لأن هذا ليس مجال حديثنا العالم أن يعرف الواقع. كان يسأل عن مجلة خليعة مجلة النهبة وآخر ساعة قال ما أدري يمكن وادي في قبرص ولا شجرة ولا بقرة في الهند، ويقول هو فقيه ما أدري هذا عن شيء. لا بد يعرف الواقع، وكذلك صاحب الواقع لا بد أن يعرف المستلف فيجمع بين الحسنين. ابن تيمية قوته كما تفضل السائل الكريم في مسألتين، مسألة علم السلف ومعرفة الواقع كان لا يغيب عنه شيء، يتكلم عن علوم وأشياء وجزئيات في واقعه حتى أصبح هو التاريخ. ابن كثير رحمه الله نسي نفسه في المجلد 14 ونسي السلطان والتاريخ والدولة، وأصبح يقول فلما دخلت سنة كذا وكذا وكان ابن تيمية في جبل كسرى، ودخلت سنة كذا وكذا وكان ابن تيمية في السجن، أصبح ابن تيمية هو التاريخ. وابن تيمية يسأل عن مسائل ما يعرفها المتخصصين فيفتي فيها بأعظم المتخصص. الكسندر هذا يسأل عنه فقال ليس ابن فيليديوس، إنه هو الأول الذي بينه وبين ذاك 450 سنة. ويسأل عن أنو شروان فينسبوا آل شروان وبنو شروان وأخوال شروان وأعمام شروان وهم من الكسرى. فمعرفة الواقع حولته إلى أن يسأل علم. من أحسن الكتب في علم الواقع أنا أشرت إلى بعض المؤلفين، قلت كأبي العلم الموجودي فيما سبق وكان بالحسن الندوي سيد قطب ومحمد قطب، وذكرت أن من الكتب التي تنفع في هذا الجانب وقد تغني كثيرا في ظلال القرآن سيد قطب. أنت إذا أخذت في ظلال القرآن وجعلته في بيتك لتفهم به الواقع، لا تفهم به علم السلف، فليس به علم السلف إلا في الكلام لكن الواقع، وربط القرآن بالأحداث التي تقع والوقائع أغناك كثيرا عن هذا. وعلم الواقع سهل، تراه من الجلوس مع الناس ومن الأخذ والعطاء والذهاب والإياب، ترى علم الواقع معك فلا يكلفك كثيرا. أما أن يأتي الإنسان فيقرأ الجريدة كأنه يقرأ صحيح البخاري بفصها وحصها ورصها من أولها لآخرها حتى يقرأ إعلانات عن السمنت والإعلانات التي إذا ضاع أحد الناس من البدو تابعيته ومن وجدها فليسلمها لمخبر الشرطة فيحفظ هذه الإعلانات ويحققها ويخرجها ويستنبط منها فوائد. وإذا أتى يقرأ صحيح البخاري نعس فسقطت وطرته ثلاث مرات، قال هذا حدثنا حدثنا أين جهدي وطاقتي أبقى ما حدثنا، حدثنا هو العلم وحدثنا هو الروعة والإبداع. والسؤال الثاني أو الثالث. نعم. هو يا أخي هذا السؤال كان غيره سبق الإجابة عليه في المختصرات والمطولات وفن القراءة في المختصرات وفن القراءة في المطولات. وكما ذكرت الذهبي ترجم لأحد العلماء قال ترك الناس كتبه، زهد الناس في كتبه لطول كتبه. فالكتاب الطويل 30 مجلد 20 مجلد، إذا بدأت بأول مجلد لا تنتهي من أول مجلد إلا من أول مجلد إلى آخره إلا وقد نسيت ماذا قالت الأول. والكتب المضبوطة هذه المختصرة تحفظ لك العلم، والكتب المطولة تعطيك ملكة واستشرافا وحب مباحة ومنافسة للعلماء، فلا بد من قراءة المطولات ولو لم تصد شيئا من العلوم، لكن المختصرات تهدف لك العلم في الفكر. زاد المستقنع مع السلسبيل يربط الدليل، منار السبيل مثل هذه منار السبيل العدة شرح غمدة في الحديث بلغ المرام رياض الصالحين المنتقى الجد بن تيمية، هذه تقرب لك العلوم. البيقونية في المصطلح أنا ذكرت كتبا هناك من عادة للشريط وجدها فيه. نعم. أظننا نختتم هذه الجلسة. الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.